بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نتعود كده بعد الصلاة إن شاء الله نختم الصلاة، عشان لاحظت ان احنا بعد الدرس محدش بيفتكر ختام الصلاة. يبقى نختم الصلاة وبعدين نبدأ الدرس ان شاء الله. بس اللي بيتعجل في ختام الصلاة او اللي ما بيختمش الصلاة ما يستعجلش للنوم، لان احنا في العادة كنا بنبدأ الدرس عشان نلحق الناس قبل ما ايه اللي مد رجليه واللي مد دراعاته واللي الكلام ده. ونستعين بالله ان شاء الله تعالى. كان الدرس امبارح في المغرب في آيات سورة هود في قصة شعيب. تكلمنا امبارح في مقدمة عن مدين والأيكة وأين موقعها في بلاد الشام، ما بين بلاد الشام وبين بلاد مصر، وقلنا أنها منطقة كانت مشهورة بالتجارة، وأن التجارة في هذه الفترة الزمنية كانت بالمبادلة، مبادلة الأشياء العينية، يعني يدي غلة وياخد هدوم، يدي قماش وياخد زيوت بحسب المتوفر يعني. ولذلك شاع فيهم استخدام المكيال والميزان. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. بدأ دعوته كما قلنا بأساس الخير كله وأساس الصلاح في أمر الدنيا وأمر الآخرة، وهي عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وأن عبادة الله هي دعوة جميع الأنبياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقلنا واجتنبوا الطاغوت كل ما يعبد من دون الله أو كل ما يطاع من دون الله فيما يخالف طاعة الله يسمى طاغوت، وعلى رأسها الملعون الشيطان عليه لعائن الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولياؤهم الذين تولونهم بالاهتمام والعناية والعبادة والطاعة والنصرة. فبدأ بدعوتهم إلى عبادة الله وحده، وقلنا إن المجتمعات دائما يسودها الشرك والضلال بعد ما تطور ألوان الفساد، لأن الفساد يبدأ في المجتمعات، فساد أخلاقي، فساد في المعاملات، وبعدين يبتعدوا عن شرائع السماء، وبعدين يدخل فيهم الشرك ويدخل فيهم الكفر والعياذ بالله، فتضيع المجتمعات وتفسد، فيحتاج الأمر إلى نبي يبعث. فكان يبعث كل نبي في أمته في لحظات القمة من الفساد، وحيث إنه بكسر الهمزة، ننفحش حيث أنه، وحيث إنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث إنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك جعل الله الوقاية لأمة محمد من الشرك والضلال والفساد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أنه لا نبي بعد محمد صلوات الله وتسليماته عليه، ولكن يقوم مقام الأنبياء أمة محمد. فأمة محمد كلفت بأن تتحمل المسؤولية بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس كما قال عبد الله بن عباس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم خير الناس للناس. ليه؟ لأن أمة محمد تدعو الناس لما دعا إليه الأنبياء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذه رسالة أمة محمد أن تأتمر فيما بينها بالمعروف وتتناهى عن المنكر، فإن وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظل الأمة ثابتة على دينها وشريعتها إيمانا علما وعملا. وإن تخلت أمة محمد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتفسخ ويتخللها ما تخلل الأمم السابقة. ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. ثم بعد أمرهم بالتوحيد أمرهم أن يصححوا أوضاعهم. استنى هذه تعمل شهادة ولا النور عايزين الليل تعالوا شوفوا ايه اقعد بس اقعد يا لا كويس الشمس جاية اللهم صل على محمد. بعد أن أمرهم بعبادة الله وحده واطمأن لاستجابتهم أمرهم بتصحيح الأوضاع الفاسدة الشائعة فيهم. والذي كان يشيع في أهل مدين التطفيف في الكيل والميزان. امبارح درحنا بما يسر الله تفصيلا كيف يؤدي التطفيف في الكيل والميزان والعوج والانحراف في البيع والشراء إلى الكساد العام في كل الاقتصاد. واللي فاكر يقول الحمد لله واللي مش فاكر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كل واحد يقول حاجة دراسة جدع يقول الاثنين ما شاء الله. اللي فاكر يقول الحمد لله واللي مش فاكر يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. واللي ما حضرش امبارح نقول له إن إذا الحلقة لأنه كل واحد فينا يبقى بائع ومشتري يمر عليه لحظة أو حال من الأحوال لازم يبقى بائع ومشتري. مش واحد اللي هو بيبيع وبيشتري لابد. فإذا كان كل واحد يبيع ويشتري يبقى يحتاج إلى أن يتعلم آداب البيع والشراء. ثم إنه إذا كان كل واحد يمر به حال يبقى بائع ومشتري يبقى لو فسدت آداب ضاعت آداب البيع والشراء وفسدت حلقة البيع والشراء في الاقتصاد يبقى الاقتصاد كلها ينهار. يعني البلد تنزل إلى الحضيض في الناحية المالية لأنها نزلت في الحضيض للناحية الأخلاقية. ولأنها نزلت قبل الناحية الأخلاقية في الحضيض لأنها تركت شريعة السماء. ففين الحلقة متصلة إزاي؟ عبادة الله وحده معناها الاحتكام لله. وبعدين الاحتكام لله معناها صحة العلاقات الاجتماعية والمالية وكله. وبعد كده يبقى المجتمع يستقر يبقى فيه آمن وفيه المال فيه رخاء وفيه شرف وفيه راحة وفيه جمال في المعاملات. لو فقدت حلقة التعامل في البيع والشراء حسب شريعة السماء يبقى معناها ضياع. وضربنا مثال واحد لو الفلاح عارف ان محصوله مش هيتباع بالسعر المجزي هيمتنع عن الايه؟ عن الزراعة. وده مجرب في اكثر من محصول. وانت جرب محصول البصل السنة اللي فاتت الناس كان بيقول لك زرعنا البصل ما فيش سوق تبناه في الارض يبقى معناها ايه؟ معناها ثاني سنة مش هيزرع بصل. وفي ناس عندها نية حاليا يقول لك مش هزرع بصل تاني. بس خلي بالك في بلدنا الموضوع ده خطير جدا. وانا يعني يمكن اسيب التفسير واخش في الجزئية اللي تخصنا خاصة. بيقول ان هو السنة اللي فات لما زرع البصل ما لقيش سوق فمش هيزرع تاني. جدع مش هيزرع بصل ولا توم كويس ولا هزرع قمح عامل بيه القمح ماليش لازم تزرع ايه؟ ازرع برسيم يوديه فين؟ ياكل البهايم. طب انت فلاح ولا ملاك؟ يقول لك انا فلاح. طب والملاك؟ تعال نخش في المعادلة دي. اكل الحرام بالصميم كل ما لا اصبح حرام. لان الملاك ائتمنك على الارض وعلى المية عشان يستفيد. انت مش تزرع قمح معتاد ما ياخدش غير القمح. اذا تزرع بصل مش هتديه بصل. طيب بعد هذه الرعاية تزرع برسيم تاكل البهيمة ماليش دعوة بالبهيمة. يبقى انت اكلت لحم وبعت البهيمة وكلت فلوس ليست من حقك خالصة ولا صافية ايها المزارع. ده اللي بيقول كده. انا سمعت هذا الكلام وبجاوب عليه. فبيقول اذا كان مش هزرع بصل ده معناها ان الارض مش هتجيب انتاج. يبقى مش هيدي حاجة لصاحب الارض ولا صاحب المية لأن ما زرعناش قمح السنة دي كل سنة. يقول له وانت ضايع. يقول لك انا زرع شقة في الأغلة الفلانية مش تبعك هضوقك البصل متشكرين. لكن حرمه من ايه؟ من حقه الأصيل. طيب انت لما ما زرعتش البصل والثوم صاحب الملك ما خدش حاجه، زرعت برسيم ما خدتش، انت مش هتدي برسيم لصاحب الملك، مش هتديه لبن، مش هتديه جبنه، مش هتديه سمنه مثلا لو انت جاي شاطر يعني مطلع سمنه ولا جبنه ما اعرفش ايه. وفي في قرى طبعا فيه اللي بيعمل كده، يزرع برسيم، يزيب لبن، يعمل جبنه، يبيع سمنه، يجيب زبده، يجيب ما اعرفش ايه، يعمل زبادي ويتصرف ويبيع اللبن ويبيع اللحم، والملاك ماليش حاجه. دي حلقه بس في النص نضيعها، لكن نرجع لتفسير الايه، نرجع لتفسير الايه. اذا ضاعت حلقه البيع والشراء يبقى الفلاح يمتنع عن الزراعه. طيب الفلاح امتنع عن الزراعه ثاني موسم، الناس تجيب قمح من فين؟ يبقى ما فيش سوق، ما فيش قمح، ما فيش بصل، يبقى الناس تعمل ايه؟ يبقى يبتدي يدخل راس اصحاب راس المال اللي هم ضيعوا المحصول السنه اللي فاتت وبخسوا السعر، ما رضيش ياخذ السعر كويس، بيشتروا هم من اي سوق، وهو هيخس عليه ايه؟ معه راس مال ويشتري، اشترى بخمسه يبيع بعشر، لانه هو وسيط في التجاره، والوسيط في التجاره لا يخسر الا اذا جات له مصيبه من عند ربه. الوسيط في التجاره لا يخسر، لانه بيشتري من الفلاح الكيلو بقرش يبيع بخمسه للتاجر البسيط، والتاجر البسيط اخذ بخمسه هيبيع بعشره وكان عايزه. يبقى الفلاح في النص، في الاول حلقه ضائعه، وفي الاخر المستهلك حلقه ضائعه، واللي في النص الوسيط على الاقل مش هيخسر الا اذا اتقلبت عربيه ولا غرقت مركب ولا ضاعت طياره في الهواء شايل البضاعه. لكن هو عشان وسيط براس مال غني خالص خالص خالص، فبيعمل ايه؟ يشتري براس ماله بابخس الاسعار ويبيع براس ماله بالسعر اللي يعجبه. وتاجر التجزئه يشتري غصب عنه، يلتزم بسعر ويبيع بايه؟ بسعر. وبعدين النهارده اصبحنا أسوأ حالا من قوم شعيب، لان قوم شعيب كانت قريه فيها 20,000 50,000 30,000 2000 3 ايا كان العدد، فهم بيتحكموا في بعض. انما النهارده اصبح فيه يعني فيه سموه فيها عصابات للبيع والشراء، من اول الربابكيا لحد الذهب والفضه والالماس، كل ده فيه ناس قمم كده متحكمه في السوق، يشتري بالسعر ويقول لك ما تشتريش اكثر من كده وما تبيعش اقل من كده. ينزل في السوق اللي هو بتاعه مثلا، خلينا في سوق الأقمشة بلاش سوق الخضار، ينزل في السوق يقول لي ايه انا هجيب لك السعر، خلي بالك السعر انا ما تبيعش اقل من 20. ليه يا عم؟ يقول لك هو كده عشان ما تضيعش السوق، ويتفق هو ليه 50 20 30 فرع، يقول لي ما تبيعوش اقل من 20 فيتمسكوا بال 20. لو واحد حنين وسمع له درس ولا قرأ آية ولا راجع نفسه بضميره كده وقال لك ابيع ب 15، يقول لي مش هنديك بضاعه ثاني، مالكش عندنا حاجه، ما تستعملش معانا، انت راجل بتضحك بتضيع السوق، بتضيع اللعبه علينا، ضيعت اللعبه علينا. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك هم بيقول لك فيه يعني اصبحت العالم كله كده، مش بس في القريه ولا في المحافظه، ده العالم كله كده بيتحكم في السلع بهذه الطريقه. يعني هو القمح اللي بيجي من روسيا اللي يجي من امريكا والكلام ده، ما قال لك امريكا تزرع مئات الالاف من الافدنه ويبيع على قدر يبيع الثلث ولا الثلث النص، والنص الثاني يقول لك عشان السوق يتماسك ويحتفظ بالسعر ما يبيعش يرميه في البحر. وسوق السلاح وسوق السمك وسوق اللحمه وسوق اي حاجه. فحلقة البيع والشراء إذا فسدت وما أصبح فيها ضمير، البائع بيقبض من مكسبه، هيقلل في وزن، هيبيع السلعة اللي هي أقل جودة بسعر أكبر جودة، هيزود في السعر فهو ضمن سعره. فتلاقي إن الحلقة دي لو فسدت، المزارع مش هيزرع، المنتج اللي بينتج السلعة مش هيجيبها، يقول لك أنا أنتجها ليه؟ بيضحك عليا في السوق، مش هجيب سلع. طيب جاء ثاني موسم ما حدش زرع، ما حدش انتج، يبقى السعر هيعمل ايه؟ هيزيد، هيزيد اكثر. مين المبخوس؟ عامة الناس اللي هو لا بايع ولا شارع ولا زارع، اشترى بسعر غالي غصب عنه. اذا الناس يعني تكسر حاجاته ويدفع فلوس اللي معاه في اقل مما يحتاجه، يشعر بالافتقار، يحس بالفقر. وقلنا الحلقة الثانية إن الفلاح لو ما زرعش كان بيزرع بيشغل 5 أولاد وبيبيع بيكسي ال5 أولاد ويجوز الأولاد كل سنة يجوز ولد. طب ما زرعش خالص يعمل إيه؟ ولد يروح يشتغل في الأثار، ولد يشتغل في النصب، ولد يشتغل في المخدرات، وضاعت العملية. يبقى لا الفلاح استفاد وأولاده طلعوا ضاعوا وصاعوا وانتهت القضية على كده. وتنتج عن تعطيل المصانع البطالة، والبطالة باب من أبواب الفساد والخراب. صايع وفاض وما رش حاجة يفكر يعمل إيه، يحتال على الناس، ينصب مخدرات كلام منه. ولذلك يعني القرآن لما بيعالج قضية بيعالجها عشان يقي يحمي المجتمعات من أضرار أشد. فقال شعيب: ولا تنقص المكيال والميزان، ولا تنقص المكيال والميزان. في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. إن قال المكيال والميزان، إن قال هنا في إيه؟ الكيل والميزان. اوعى تقول دي مكررة والقرآن بيعيد نفسه، لا ما بيعيدش نفسه. هنا قال أوفوا الكيل، يعني لما تكيل كيل كويس. أوفوا الميزان اللي أوزن وزن كويس. هنا أوفوا المكيال والميزان اللي هي الأداة نفسها. الأداة نفسها محتاجة حاجتين تضبطها. لما تجيب ميزان تجيب ميزان مضبوط، لأن واحد يجي لك ميزان عارف إن الكفة دي نازلة من غير حاجة، في ميزان خربانة كده. ما ليه عملوا مصلحة الموازين الضرائب والموازين عشان تضبط الميزان، يمر السوق كده ياخد الميزان يظبطها عشان تبقى الكفتين لما تبقى حرة ما فيهاش تنجح، تبقى الكفة قبال الايه الكفة. هو عنده ميزان خربان في كفة نازلة على طول يحط لك في البضاعة عشان هي نازلة نازلة، او يحط لك فيها السنجة بمعنى صح. يحط السنجة فين؟ في دي. لو حط السنجة في دي البضاعة هتبقى اكثر من الحامل اللي ازاي. لو حط البضاعة في الكفة اللي نازلة يبقى انت بضاعتك هتنقص. يبقى اوفوا الكيل والميزان، اوفوا المكيال والميزان يعني الاداة اللي بتكيل بيها تبقى مظبوطة. كيلة يبقى معنى كيلة تساوي 8 اقداح تساوي 13 كيلو ونص او 14 كيلو، يبقى كده كيلة. انما يعمل كيلة فيها 10 كيلو وكيلة فيها 12 كيلو، يوم ما يشتري ياخد بالكيلة اللي المستوفاة. الكيلة 13 كيلو ونص مثلا، يوم ما يشتري ياخد الغلة من الفلاح ولا من البياع ياخد الغلة بالايه؟ بالكيلة المستوفي، الكيلة الكبيرة. وساعة ما يبيع بالكيلة الصغير. كان زمان كده في البلد في واحد ايه يخزن الغلة وعندي المشة 5 ومشة 4، يشتري بالربعة ويقول لك المشة بقرشين ولا بقرش ونص ويبيع بالخمسة، 5 أقل. هو كان كده بيضحك على الناس والناس ما عارفاش حاجة. فاللي بيقول أوفوا المكيال والميزان اللي هي الأداة، أوفوا الكيل عملية الكيل والميزان، يقبل الأيتين مكملتين لبعض والقصتين مكملتان كلاهما تكمل الأخرى. أوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. لهناك هنا أوفوا المكيال والميزان ولا تنقصوا المكيال والميزان. ولا تنقصوا المكيال والميزان دي مخاطبة للبياعين. ولما يقول بعده ويا قوم أوفوا المكيال والميزان يبقى المخاطب بمين؟ يعني لا أقصد إيه لما يقول لا تنقصوا المكيال والميزان، هو إمتى أنا أنقص المكيال والميزان؟ لما هبيع. وإمتى أزود؟ لما هشتري. يعني لضمير ولدين وخيانة وسرقة. لذلك قالك هذه أس الفساد. فهنا أوفوا المكيال ولا تنقص المكيال والميزان حين تبيعون. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط، بكلمة بيرقق بها القلب. أنت ناس ربنا موسع عليكم ورزقكم واسع وبتكسبوا كويس، طيب ليه بتبخس الناس في البيع؟ عايز ربح زيادة؟ طب ما انت مبسوط، انت عندك رأس مال كويس والتجارة رائجة، ليه بتظلم الناس في البيع والشراء عشان تكسب اكثر؟ طب ما انت ربنا موسع عليك. اني اراكم بخير، وقيل اني اراكم بخير دي مقدمة، يعني انتوا ناس عندكم ايه، عندكم ضمير وناس كويسين ومحترمين، ما تظلموش الناس في البيع والشراء. زي ما تقول لواحد انا شايفك ايه راجل عاقل ومتزن، فيعني خليك خاشع في صلاتك، انا شايفك واد متزن وعاقل فعاوزك تشتغل وتكسب حلال، انت راجل في قوه وصحه اشتغل واكسب بالحلال، ما تتركش ما تكسبش حرام. يعني بتعمل له انت مقدمه اراكم بخير، اي لستم اهلا للظلم والسرقه والخيانه، مش انت اللي يجي منك السرقه والظلم والخيانه. او اراكم بخير في دنياكم من كثره المال والرزق وسعه الرزق، وطالما عندكم سعه الرزق بايه لزوم الظلم في البيع والشراء؟ ليه تنقص للناس وانت بتبيعهم تبيع لهم الغله؟ وليه تنقص في المقياس لما تبيع الارض؟ ليه تنقص في المقياس لما تبيع القماش؟ يبقى لذلك قال لك المكيال والميزان ده رمز، رمز، والسماء رفعها وضع الميزان الا تطغوا في الميزان. قال لك في الميزان بس؟ لا، في الميزان وفي المكيال وفي المقياس وفي التقدير عموما. انت لما تقدر اشتري قدر بما يرضي الله. يبقى هنا ولا تنقصوا المكيال والميزان ايها البائعون، اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. بمعنى انكم اذ ان اصررتم على نقص المكيال والميزان تتعرضون لسخط الله في الدنيا بنقمته وفي الاخره بعذاب جهنم، عذاب يوم محيط لا يبقي احدا، عذاب شامل، عذاب لا يفلت منه احد يوم القيامه. ايوه، قال لك في الدنيا، في الدنيا الذين يبخسون في البيع والشراء تأكد أنهم في آخر زمانهم يعودون إلى الفقر والاحتياج والعياذ بالله. فلما ظلم يبقى هيجي له يوم يظلم، يظلم نفسه، هو ظلم نفسه لسببين، لأن التجارة أخذ وعطاء، ولما يشتهر عنه أنه هو راجل ما بيوزنش كويس، ما بيكيلش كويس، ما بيقسش كويس، ما حدش هيروح، يبقى هتكسب تجارته. وإذا لم يشتهر يبتليه الله في ماله، وإذا لم يبتليه في ماله يكثر ماله يبتليه في صحة، ما ابتلاش في صحة يدي لي أولاد فاشلين، هو كده على طول يا رب هيك يعني، ما إن ربك لبالمرصاد. يعني هو أنت بتضحك على الناس وتغدر وتخون وتضحك وتاكل حرام وتفضل سنة واثنين وعشرين تاكل حرام من الناس وتضحك على الناس؟ لو يعني احنا قلنا أنت إذا كان ربنا بيحاسب على الذرة فما يعمل مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل، حبة من خردل أصغر أنواع الحبوب أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو أنت بتظلم مقدار قمحة كل وزنة، وزنت 500,000 وزنة، 100,000 وزنة بس، يوم القيامة تلاقي 1,000 حبة، شوف الحبة فيها كم ذرة؟ فيها 1,000 ذرة، يبقى عندك 1,000,000 ذرة. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والميزان بتاعت ربنا بالقسط دي ذرة تنزلها وذرة ايه؟ تطلعها. يبقى لو ظلم مقدار حبة في كل وزنة أو في كل كيل، يبقى يوم القيامة والعياذ بالله من الخاسرين. فما ظنك اللي بينقص 50 جرام؟ بيقول لك الميزان الالكتروني فيه تضيع 50 جرام نازل على طول. 50 جرام ده بيقول له كده يعني، او 100 جرام ميزان الكتروني. يقول تقول لي يا عم وزن كويس لو سمحت، يقول لك ده الكتروني انا ما بتدخلش. طب لما اللي ظبط الكتروني مش بني ادم؟ ما هو بني ادم وباعها لك عشان خاطر تتصرف، يبقى عملها الكتروني، الكتروني بس مش مؤمنه، ميزان الكتروني بس مش ايه؟ مش مؤمن. والميزان، الميزان لا يوصف بالايمان ولا الكفر، انما اللي عمله هو ظبط لك، يقول لك كل وزنه فيها 50 جرام، لا ده انت بتوزن، لا ده ميزان بتوزن بال 100 وعاب ال 10 صناديق، يبقى يعمل فيها حساب ايه؟ نص كيلو او كيلو، وكل وزنه نص كيلو، كيلو كيلو ونص، نص كيلو، كيلو ونص، في وزنه هو الكتروني. طب ما ربنا حساب ادق من الالكتروني، ما هو قلنا مثقال حبة من خردل. سبحان الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولا يظلمون نقيرا، ولا يظلمون فتيلا. أدق الأشياء يوم القيامة ربنا بيحاسب عليه أخذا أو عطاء. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. يعني أنا بكلمكم كده لأن مش أنا مش تاجر. سيدنا شعيب ما كانش إيه شغال في البوسك، ما شغلش في الكار ولا في المهنة. ولو كان في الكار يقول لي إحنا لاعبينها سوا. اطلع من الموضوع ده، لهو مش في المهنة وفي الكار ومش لاعبينها سوا. أنا بعيد عن الموضوع خالص، لا أسألك ما عليه رزقا، لا أسألك ما عليه أجرا. يبقى أنا خايف عليكم، ولما بيحاسبهم بيخاطبهم بهذه العاطفة أنا خايف عليكم، يمكن واحد يرق ويلين شعوره وابتدي يستجيب لدعوة سيدنا شعيب على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وللحديث بقية إن كان في الأجر بقية. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.